أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الإشكال والاعتراض الذي كان قد يورد على الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية ظهور كلام الشارع، حيث كان الإشكال يقول إننا وإن كنا نقبل بأن سيرة العقلاء قائمة على العمل بظهور كلام المتكلم، هذا نقبل به، العقلاء يعملون بظاهر كلام المتكلم، يعني يرون الظهور حجة. حجة يعني ماذا؟ يعني يعتبرون ظهور كلام المتكلم كاشفا عن مراده الجدي، يرتبون الأثر على ظهور كلامه ويبنون على أن ظاهر كلامه هو مراده الجدي، لا يعتنون باحتمال أن يكون مراده الجدي مطلبا آخر غير ما هو ظاهر كلامه، هذا الاحتمال لا يعتنون به. هذا معنى سيرة العقلاء على حجية ظهور كلام المتكلم، هذا مقبول. صاحب الإشكال يقول لكن هذا بالنسبة إلى أي متكلم اليوم، ما أدري سماعة ليش يجي هم لاعبين بها، أرفعها وين بعد هنا أجي بعد، ليش لاعبين بهاي السماعة؟ كمل سيدنا، شو كمل إذا صوت ماكو شنو؟ صاحب الإشكال يقول إن هذا إنما هو بالنسبة إلى كلام المتكلم الاعتيادي، المتكلم المتعارف الاعتيادي هو الذي يعتبر العقلاء ظهور كلامه حجة، ويعتبر العقلاء ظاهر كلامه كاشفا عن مراده الجدي. خب المتكلم الاعتيادي من هو؟ هو المتكلم الذي يبين تمام مراده في خطابه وفي شخص كلامه، لا أنه يترك ويؤجل قسما من مراده، يترك بيانه إلى إشعار آخر، يعني يعتمد على قرينة منفصلة، ما يبين كل ما يريده، ما يبين في هذا الخطاب في هذا الكلام. المتكلم الذي لا يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة هذا هو المتكلم الذي جرت سيرة العقلاء على العمل بظاهر كلامه واعتبار ظهور كلام حج. أما المتكلم الذي يخرج عن هذه الطريقة، يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، هذا غير معلوم لنا أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بظاهر كلام هذا المتكلم. هذا المتكلم الذي كثيرا ما يبين مراده الجدي في كلام آخر له في قرينة منفصلة عن هذا الكلام. هكذا متكلم، من قال أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بظاهر كلامه؟ لا، العقلاء لم يواجهوا متكلما من هذا القبيل حتى نعرف نحن أن سيرتهم تجاهه ما هي، والشارع هو هذا المتكلم غير الاعتيادي، الشارع هو المتكلم غير الاعتيادي الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. إذن كيف نعرف أن سيرة العقلاء قائمة على حجية ظهور كلام مثل هذا المتكلم؟ بالتالي لم يثبت لنا قيام سيرة العقلاء على حجية ظهور كلام الشارع. هذه هي الشبهة التي كانت تثار، وصرنا بصدد دفع هذه الشبهة. قلنا إن عمل العقلاء بالظهور له مجالان، مجال الأغراض الشخصية التكوينية ومجال الأغراض التشريعية. في مجال هذا الجن ما شخص صفاهم عاد إلى لا مو هذا هذا المشكل في هنا. في مجال الأغراض التكوينية بالإمكان أن نقول إن كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة تزلزل سيرة العقلاء. العقلاء لا يعتمدون في مجال أغراضهم التكوينية، لا يعتمدون على ظاهر كلام المتكلم الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. فمثلا إذا كان الطبيب إنسانا يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، يتكلم بكلام وين شنو سيدنا إلى هذا الآن ما أدري. قول أمس جون سيدنا يمتحنون المفروض. إذا كان الطبيب يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة يتكلم بكلام في هذا المجلس، لكن مراده الجدي من هذا الكلام شيء آخر غير ظاهر كلامه، وهذا المراد الجدي يبينه في خطاب آخر وفي مجلس آخر، ويكثر هذه الطريقة يكثرها. مثل هذا الطبيب المريض الذي يراجعه لا يعتمد على ظاهر كلام هذا الطبيب. ففي مجال الأغراض التكوينية مثل مراجعة المريض للطبيب، في هذا المجال نقبل أن العقلاء ليست سيرتهم على الاعتماد على ظاهر كلام المتكلم الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. وهذا له نقطة، يعني لماذا نقول أن سيرة العقلاء في العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية هذه السيرة مختصة بظهور كلام متكلم لا يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. سيرة العقلاء مختصة بظهور كلام الإنسان المتكلم الذي لا يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، أو على الأقل القدر المتيقن من السيرة هو هذا المتكلم الذي لا يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. لماذا نقول بأن السيرة مختصة أو هذا هو القدر المتيقن من السيرة؟ باعتبار أن ملاك حجية الظهور، ملاك حجية الظهور في مجال الأغراض التكوينية، في مجال الأغراض التكوينية ملاك حجية الظهور عند العقلاء ذكرناه قبل في البحث السابق، ملاك حجية ظهور كلام المتكلم عند العقلاء في مجال الأغراض التكوينية عبارة عن كاشفية ظهور كلام المتكلم عن مراده الجدي. الطبيب المريض لماذا يعمل بظاهر كلام الطبيب؟ باعتبار أنه يرى أن ظاهر كلام الطبيب كاشف عن مراد الطبيب بدرجة عالية، بدرجة 80% 85% أو 90% احتمال أن مراده الجدي هو هذا المعنى الظاهر من كلامه. هذه الغلبة، يعني غلبة احتمال أن يكون مراده هو ظاهر كلامه بدرجة 90%، إذا أكو احتمال 10 أو 5% أنه لعله مراده غير ظاهر كلامه، هذا احتمال ضعيف. هذا معنى أن ظاهر كلامه كاشف عن مراده الجدي، فبهذه الكاشفية، بسبب هذه الكاشفية يعمل العقلاء بظهور كلام المتكلم في مجال الأغراض التكوينية. بعبارة أخرى، في هذا المجال تمام نظر العاقل إلى هذه الكاشفية الموجودة في الظهور، تمام نظر العاقل إلى هذه الكاشفية. فإذا تزلزلت هذه الكاشفية، تزعزعت هذه الكاشفية بسبب كثرة اعتماد المتكلم على القرائن المنفصلة، عندما يكثر المتكلم على يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، حينئذ بعد ما يكون احتمال أن يكون مراده ظاهر كلامه بدرجة 90%، تنزل هذه الدرجة. المتكلم الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، هيك متكلم هم عندما يتكلم تحتمل 90% أن مراده هو ظاهر كلامه؟ لا، لعله حتى أقل من 50% أحتمل أن مراده ظاهر كلامه، لأنه دائما أشوفه هو يعتمد على قرائن منفصلة. فهذه الكاشفية 90% تزول، تفنى، تتزلزل هذه الكاشفية. والكاشفية هذه هي كانت ملاك حجية الظهور عند العقلاء، هذا الملاك ضعف، فنى هذا الملاك، لم يعد باقيا. إذن فليس لهذا الظهور ملاك يكون على أساس هذا الملاك حجة. فلذا نقول بالنسبة لعمل العقلاء بظهور كلام المتكلم في مجال الأغراض التكوينية، هذه السيرة تتزلزل إذا كان المتكلم يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، هذا في مجال الأغراض التكوينية، هذا صحيح. أما في مجال الأغراض التشريعية، قلنا إن العقلاء ليس فقط يعملون بظهور الكلام في مجال الأغراض التكوينية كمثال المريض مع الطبيب أو التاجر مع طرفه المقابل أو الأستاذ مع تلميذه أو الصديق مع صديقه، لا، ليس فقط في مجال الأغراض التكوينية يعمل العقلاء بظهور كلام وتكلم، بل في مجال آخر أيضا يعتمدون على ظهور الكلام، وهو في مجال العلاقة التشريعية الموجودة بين الآمر والمأمور. بالأخرة في المجتمعات العقلائية دائما يوجد آمر ومأمور. في العلاقة الموجودة بين الآمرين والمأمورين، بين الرؤساء والشعب مثلا والأمة، في هذه العلاقة كل من الطرفين يدين الآخر بظهور كلامه، يؤاخذه على ظهور كلامه. الرئيس يدين ويلزم مأموره بظهور كلامه، يقول لماذا لن تعمل بكلامي، فإذا قال إن كلامك لم يكن صريحا فيقول له كان كلامي ظاهرا، لماذا لم تأخذ بظهور كلامي. الآمر يلزم مأموره بالعمل بظاهر كلامه، والمأمور يحتج على الآمر أيضا بظاهر كلامه. إذا عمل المأمور بظاهر كلام الآمر لا يبقى مجال للآمر في أن يحاسب مأموره، لماذا عملت بظاهر كلامي، يقول له ظاهر كلامك هذا بعض، ما يقول لأنه أنت أخو أنا ما صرحت لك، ليش عملت، أنا ما صرحت لك، كلامي ما كان صريح، يقول خذ كلامك كان ظاهر. ففي مجال العلاقة التشريعية بين الآمر والمأمور كل منهما يلزم الآخر بظهور كلامه. في هذا المجال، في مجال الإدانة والحجية، هنا نقول انعقدت سيرة العقلاء على أن لنفس صدور الكلام، نفس صدور الكلام من الآمر، يعني نفس استناد الكلام إلى الآمر وظهور هذا الكلام في معنى من المعاني، هذا نفسه له موضوعية، له خصوصية. في مقام الإدانة والحجية والإلزام التشريعي، في هذا المقام نفس صدور الكلام وظهور الكلام في معنى من المعاني، هذا له موضوعية بقطع النظر عن كاشفيته عن المراد الجدي. هنا الملاك اختلف، ملاك عمل العقلاء في مجال الأغراض التشريعية بظهور الكلام ملاكه اختلف عن ملاك عمل العقلاء بظهور الكلام في مجال الأغراض التكوينية. هناك في مجال الأغراض التكوينية كان الملاك عبارة عن كشف الظهور عن واقع مراد المتكلم، أما هنا في مجال الأغراض التشريعية ليس ملاك عمل العقلاء بالظهور كشف الظهور عن المراد، نفس الظهور هو الملاك. يعني المأمور إذا لم يعمل بظاهر كلام الآمر، إذا لم يعمل بظاهر كلامه يقال له لماذا لم تعمل بظاهر كلامه، ألم يصدر هذا الكلام من الآمر، يقول نعم صدر. ألم يكن هذا الكلام ظاهرا من الآمر في هذا المعنى، يقول نعم كان ظاهرا. خب نفس هذا موضوع للإدانة، ما دام تقبل أن الكلام صدر وتقبل أن الكلام كان له ظهور، شنو شغل بعد، شنو مراده، سواء كان هذا الظهور كاشفا عن المراد أو لم يكن، هذا الكلام صدر من آمرك، صدر من مولاك وكان ظاهرا في هذا المعنى، لماذا لم تأخذ به. يدينوه. الإدانة هنا تتحقق وتحصل بقطع النظر عن كشف الظهور عن المراد، نفس هذا الظهور هذا الكلام له موضوعية في الإدانة. إذن ليست سيرة العقلاء القائمة على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية، ليست هذه السيرة لمجرد الكاشفية التكوينية عن الواقع حتى يقال إن هذه الكاشفية تزلزلت بسبب كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة، وإنما ملاك حجية الظهور في هذا المجال، يعني في مجال الأغراض التشريعية، ملاك الحجية عند العقلاء نفس صدور هذا الكلام من المولى وظهور هذا الكلام، نفس هذا هو الملاك، وإن لم يكن هذا الظهور طريقا إلى الواقع وكاشفا عن الواقع بدرجة 80. أفرض هذا الظهور لم يكن كاشفا عن الواقع بدرجة 80 أو 90%، لأن هذا المولى يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، فلذا بدرجة 80 أو 90% كلامه وظهور كلامه لا يكشف عنه. أفرض هذا، لكن على أي حال هذا الكلام والظهور بنفسه له موضوعية في هذا المجال، وهو حجة عند العقلاء في هذا المجال وإن لم يكن طريقا وكاشفا عندهم. يعني يقال للمأمور، بالتالي يقال للمأمور: مولاك هكذا قال، هكذا بين، أما احتمال أنه سيبين بعد ذلك شيئا آخر هذا لا يكفي، ما لم يصدر البيان أنت هذا البيان الذي صدر من مولاك أنت اعمل به، تجي خصك أنه بعدين يبين شيء آخر أو لا. في مقام إدانة المأمور وإلزام المأمور بالعمل بظاهر كلام الآمر يعتبرون الملاك شنو؟ هو نفس كلام الآمر، نفس ظهور كلام الآمر بقطع النظر عن كشفه عن مراد الآمر. يقولون للمأمور: أنت هذا هيك كذا، أنت شو خصك أنه يجوز أنه بعدين يبين شيء آخر، أنت مالك شغل، ليس لك حق في أن تؤجل العمل بما قاله الآن على أساس أنه سوف يبين في المستقبل شيئا آخر، ليس لك الحق في أن تترك العمل بكلامه الآن. كلامه الآن، ظهور كلامه الآن هو مقياس ومعيار وله موضوعية في إدانة المأمور. في عالم الإدانة، في مجال الأغراض التشريعية، إدانة المأمور تجاه ظاهر كلام الآمر، هنا نفس ظهور كلام الآمر كافي في الإدانة. إذا لم يعمل المأمور بظاهر كلام الآمر يدان عند العقلاء، لا يحق له أن يقول، أن يعتذر، يقول: هذا الآمر كثيرا ما يعتمد على القرائن المنفصلة، مش مدرين يعني هسا اليوم هيش قال، كانت أحتمل أنه بعد بكرة يقول شيء آخر. يقولون له: لا، ليس لك أي شيء، أنت مأمور وهو آمر، المفروض أن تعمل الآن بما قاله وما بينه، أما احتمال أنه سيبين بعد مدة شيئا آخر هذا لا يكفي في في في في أن تكون في أن يكون لك عذر في ترك العمل بما قاله. فنفس ظهور الكلام هنا ملاك العمل، عمل العقلاء بظهور كلام الآمر. ففي مجال الأغراض التشريعية اختلف الأمر تماما، كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة إن قبلنا بأنها تزلزل سيرة العقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية، فلا نسلم بأن هذه الكثرة تزلزل سيرة العقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية. نعم، لا بأس بدعوى أن الكلام إنما هو حجة في مجال الأغراض التشريعية. الكلام إنما هو حجة فيما إذا فحص المأمور عن القرينة المنفصلة، مو أنه رأسا بس ما يصدر الكلام من المولى، المولى الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة أو غير، ما يفرق في مقام الحجية في مجال الأغراض التشريعية نفس كلام المولى له موضوعية كما قلنا، لكن هذا الكلام له موضوعية بعد الفحص عن القرينة المنفصلة. إذا فحص المأمور عن أنه هل يوجد لهذا الآمر كلام آخر يشكل قرينة على هذا الكلام الأول أو لا يوجد له كلام آخر يشكل قرينة، إذا فحص عن القرينة، مثلا فحص عن المخصص لهذا العام، عن المقيد لهذا العام، عن أي قرينة أخرى تشكل قرينة منفصلة على هذا الكلام بقدر الإمكان، إذا فحص ولم يعثر، حينئذ هنا يكون نفس كلام الآمر ونفس بيان الآمر كما قلنا له موضوعية في مقام الحجية. هذا كله في الجواب على الشبهة والإشكال الذي كان يقول بأن سيرة العقلاء لا يمكن إثباتها بالنسبة لحجية ظهور كلام الشارع، لأن الشارع كثيرا ما اعتمد على القرائن المنفصلة، وسيرة العقلاء بالنسبة إلى متكلم من هذا القبيل لم تثبت أن سيرتهم فعلا قائمة على حجية ظهور كلام مثل هذا المتكلم. هذه الشبهة أجبنا عليها كما تضح. طبعا هذا مع تسليم بأصل الشبهة، يعني إذا سلمنا بأصل الشبهة فحينئذ الجواب يكون كما قلنا، يعني لو سلمنا بأن للشارع طريقة غير متعارفة، لو سلمنا بأن بما يقوله صاحب الشبهة وهو أن الشارع له طريقة أخرى غير عرفية وهي كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة، لو سلمنا حينئذ الجواب يكون كما ذكرنا، لكن بإمكاننا الآن أن نزلزل أصل هذه الشبهة، نقول من قال أن الشارع له طريقة أخرى غير عقلائية؟ أصل المطلب قد يقال أننا لا نرتضيه، يعني هناك مبالغة وقعت في هذا المطلب، فنحن وإن كنا نعترف بأن أصل هذا المطلب صحيح، يعني في الجملة الشارع يعتمد على قرائن المنفصلة، لكن ليس هذا بالمرتبة التي تخرج طريقة الشارع وطريقة الأئمة عليهم السلام عن الطريقة العرفية والعقلائية الدارجة، بعد أن كان الأئمة عليهم السلام رغم تعددهم هم بحكم إمام واحد، هم بحكم مشرع واحد، يعني لا ليس عندنا مشرعون عديدون، الأئمة عديدون لكنهم بحكم مشرع واحد، لأنهم جميعا معصومون وكل واحد منهم يعلم بما صدر من السابق وما يصدر من اللاحق، يعلم كل واحد منهم يعلم بما صدر من الإمام السابق ويعلم بما سوف يصدر من الإمام اللاحق، فلا دليل لنا على أن العرف في مثل هذا المورد يرى أن الاعتماد على القرائن المنفصلة بالمقدار الذي تحقق من قبل الأئمة عليهم السلام، هذا الاعتماد بهذا المقدار من قبل مشرع من هذا القبيل هذه طريقة غير متعارفة. من قال؟ لا دليل على ذلك. بالأخرى قلت الأئمة رغم أنهم متعددون لكنهم بحكم متكلم واحد، متكلم واحد، وكل ما يصدر من هذا المتكلم هو يعلم بأنه تكلم قبلا بأي شيء، ويعلم بأنه سوف يتكلم بعدا بأي شيء. فمثل هذا المتكلم، من قال أنه سيرة العقلاء ليست قائمة على العمل بظاهر كلامه؟ فأصل الشبهة يعني مبتني على المبالغة في القول بأن طريقة الأئمة خرجت عن الطريقة المتعارفة العقلائية. نعم في الجملة نقبل أنه نعم في الجملة أكو اعتماد على القرائن المنفصلة في كلام الشارع، لكن مو بهذه الدرجة. إذن لا منشأ للشبهة من أساسها، لأنه لم يثبت لدينا أن الشارع قد ابتعد كثيرا، ابتعد عن طريقة العقلاء حتى يأتي صاحب الإشكال ويقول بما أن الشارع ابتعد عن طريقة العقلاء إذن لم يثبت سيرة العقلاء على العمل بظهور كلام الشارع. لا، الشارع لا نقبل أنه كثيرا ابتعد عن طريقة العقلاء، بل لازلنا نصنف الشارع ضمن الطريقة العقلائية رغم أنه اعتمد أحيانا على القرائن المنفصلة. لكن بهذه النكتة التي ذكرناها، وهي أن الأئمة رغم تعددهم بحكم متكلم واحد وبحكم مشرع واحد، وكل يعلم بما صدر من الآخر وما يصدر، مع الالتفات إلى هذه النكات، لا نقبل بأنه الشارع ابتعد كثيرا عن الطريقة العقلائية حتى تأتي الشبهة وحتى نضطر إلى الإجابة عليها. هذا تمام الكلام في الفارق الثاني من الفوارق الموجودة بين التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور وبين التمسك بسيرة المتشرع لإثبات حجية الظهور، حيث كنا نعدد الفوارق بين السيرتين كما تعلمون. فكان هذا الفارق هو الفارق الثاني الذي ذكرناه وشرحناه. وأما الفارق الثالث من الفوارق بين السيرتين فهو عبارة عن الظهورات التي يستنبطها الفقيه الحاذق الألمعي. هذه الظهورات التي لا يلتفت إليها الإنسان الاعتيادي عادة، يعني هي ظهورات فيها نكات ظريفة دقيقة يلتفت إليها الألمعي الحاذق، لا يلتفت إليها الإنسان الاعتيادي عادة، أو الظهورات التي تتوقف على مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف، أو على نكات دقيقة أخرى، وكذلك الظهورات التي تتم من خلال دعوى إلغاء الخصوصية، خصوصية مورد النص. يعني نحن كثيرا ما في الفقه نلغي خصوصية مورد النص ونتعدى من مورد النص إلى غيره من الموارد المشابهة له، نتعدى ونسري الحكم من مورد الناس إلى موارد أخرى من خلال إلغاء خصوصية المورد، نقول هذا المورد لا خصوصية له، نتعدى بفهمنا العرفي، نتعدى من هذا المورد إلى مورد آخر. خب، ونعتبر أن هذا عمل بظهور النص، بظهور الدليل. هذه الظهورات التي تتوقف على نكات دقيقة لا يلتفت إليها الإنسان الاعتيادي، والظهورات التي تتوقف على إلغاء خصوصية المورد، هذه الظهورات هي الفارق الثالث من الفوارق بين السيرتين. كيف؟ حيث يقال إن هذه الظهورات تشبه إعمال الرأي والقياس، تشبه إعمال الرأي والقياس. التعدي من مورد الدليل إلى سائر الموارد هذا يشبه القياس، قياس الموارد الأخرى بمورد الدليل، فهذا يشبه العمل بالقياس. العمل بهذا الظهور يشبه العمل بالقياس، فيأتي فيه احتمال أن يكون هذا الظهور مردوعا عنه من قبل الشارع، باعتبار أن الشارع قد ردع عن العمل بالقياس وردع عن العمل بالرأي. هذا عمل بالرأي، النص ورد في مورد، أنت اعمل بالنص في مورده، أما أن تتعدى وتسري الحكم من هذا المورد إلى سائر الموارد هذا عمل بالرأي، هذا قياس، وكلاهما مردوع عنه شرعا، هم العمل بالرأي مردوع عنه وهم العمل بالقياس. هناك روايات ناهية عن التفسير بالرأي، إما مطلقة أو في خصوص ظواهر القرآن الكريم، من فسر القرآن برأيه فكذا وكذا، وهذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي هي التي تمسك بها البعض لإثبات عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. البعض ممن رفض حجية ظواهر القرآن الكريم كما يأتي إن شاء الله البحث عنهم في التفصيلات الحجية، يأتي إن شاء الله. هناك من رفض حجية ظواهر القرآن الكريم تمسكا بهذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، فيقال إن العمل بالظهور سنخ يشابه سنخ العمل بالرأي. هذه الروايات الناهية عن العمل بالرأي، والروايات الدالة على عدم جواز إعمال القياس في فهم الأحكام الشرعية، هاتان المجموعتان من الأدلة، يعني روايات النهي عن التفسير بالرأي وروايات النهي عن العمل بالقياس، هاتان المجموعتان تشكلان عددا كبيرا من الروايات، فحينئذ يقال أن بعض الظهورات يحتمل فيها أن تكون مشمولة لعنوان التفسير بالرأي أو تكون مشمولة لعنوان القياس، لأن في هذه الظهورات نوع من إعمال الرأي، نوع من النظر والالتفات إلى نكات دقيقة، فقد يتوهم أن عنوان التفسير بالرأي لعله أريد به معنى ينطبق على هذه الظهورات، الظهورات المقتنصة بإعمال الدقة أو الظهورات الناشئة من مناسبات الحكم والموضوع والتي على أساسها يعمم الحكم أحيانا هذه الظهورات شبيهة بالقياس. مثلا لو سئل المعصوم عليه السلام عن ماء إبريق، السائل سأل ماء إبريق وقعت فيه فارة ميت، فأجاب عليه السلام أنه لا تتوضأ بهذا الماء. خب هنا المورد هو ماء إبريق، هل يقتصر الفقيه في الحكم على ماء الإبريق أو لا يعمم هذا الحكم إلى ماء إناء آخر غير إبريق؟ يعني إلا ولا بد إبريق، لأن السؤال وقع عن الإبريق ومورد النص هو إبريق. لا شك يقال أن هذا، لا يقال أن هذا حكم خاص بماء الإبريق ولا يسري إلى وعاء آخر وإناء آخر، هذا حكم يسرونه يعممونه إلى ماء إناء آخر، أي ماء آخر يشبه ماء الإبريق في كونه قليلا، في عدم كونه كرا. خب إسراء هذا الحكم يحتاج إلى دليل آخر، رغم أنه هكذا لكن هذا الإسراء هذا التعميم خب ليس من باب العمل بالقياس، بل هو من باب العمل بظهور كلام المعصوم عليه السلام، لأننا فهمنا من كلامه بحسب ما نستظهره عرفا من كلامه، فهمنا من كلامه أن هذا الحكم يشمل كل ماء قليل لا يختص بماء الإبريق، ليست للإبريق خصوصية، فهمنا هذا من ظاهر كلامه. يعني كأن الإمام أعطى كبرى كلية أنه كل ماء قليل أقل من الكور هذا حكمه، إذا وقعت فيه فارة ميتة فهو نجس لا تتوضأ به. هذا الظهور قد يقال أن هذا الظهور يشبه القياس، شبيه صار بالقياس، قسنا ماء الإناء الآخر على ماء الإبريق، عممنا الحكم الوارد في ماء الإبريق عممناه إلى ذاك الحكم الآخر، عمل بالظهور لكنه عمل يشبه العمل بالقياس أو يشبه العمل بالرأي. فهذه مثل هذه الظهورات هي الفارق الثالث من الفوارق بين السيرتين، أنه قد يقال أنه بالنسبة إلى هذه الظهورات التمسك بسيرة العقلاء كيف والتمسك بسيرة المتشرع كيف، هذا ما نشرحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.